ثم تكتب أربع مرات أنه سابق والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم نفرق بينهما تفريقا مؤبدا لا نقول بينونة صغرى ولا بينونة كبرى وإنما تفريقا إلى الأبد لأن عندنا في أحكام الطلاق مر بنا رجل طلق امرأته وانتهت العدة نقول كانت بينونة صغرى طلقها مرحة واحدة أو مرحتين فنقول ممكن أن يرجع إليها بعقد جديد وبرضا وبالأركان التي نعرفها في النكاح والشروط الأركان الثلاثة والشروط الأربعة ونعقد له مسألة أخرى إنسان طلق بالثلاث فإذا تزوج زوجا آخر وفارق ذلك الزوج أو مات عنه ولم يكن ذلك بتواطن أو اتفاق فيمكن أن بعد أن يذوق ذلك الرجل عسيلتها وتذوق عسيلته ويحصل الفراق بدون تواطن واتفاق يمكن أن ترجع إلى الأول وهذه نسميها بينونة كبرى ولكن لكن بالملاعنة تفريقا مؤبدا لا يمكن حال المجرم وآية الملاعنة نزلت بعد عودة النبي عليه الصلاة والسلام بعد عودته من سفره فكانتان حدث عظيم وهو إذا زنى المحصن فحده الرجل بالإدارة السلمة إذا زنى الذكر جلد 180 عام وإذا زنى المحصن الرجل بالحجارة أكثر جاءت امرأة إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم واعترضت بالدين ووفرت الشروط انتفت الموانع ولدت المرأة أسقت ولدها الرضا أرضعته جاءت به ومعه كسرة حب يأكل منها فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بها ورجلها وآية وأحكام الرجل نزلت بعد عودة المصطفى عليه الصلاة والسلام من تبوك وآية الرجل كانت في القرآن ونسخت تلاوتها وبقي حكمها لأن عندنا في القرآن ما يسمى بالنسخ يقول تفسير عندنا باب كبير اسمه باب النسخ الناسخ والمنسوخ هو من أعظم الأبواب وأجلها هذه الآية هي كانت تتلى في كتاب الله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجعوهما الفتكة نكالا من الله والله عزيز نسخت التلاوة وبقيت يعني معنى نسخت التلاوة يعني لا يصح الإنسان أن يقرأها في الصلاة لا يصح الإنسان أن يقرأها في الصلاة ولو قرأها قلنا ما صح في الصلاة الصلاة باطلة لكن حكمها الشيخ والشيخة إذا بنيا فارجموهما الفتة نكالا من الله والله العظيم قلنا هناك آية نسخت تلاوتها وحكمها ننتقل الآن من السيرة إلى نسخت تلاوتها وحكمها من كان ذلك اسمعني تلاوتها وحكمها نعم صيام ثلاثة أيام متتابعة لقراءة المسعود قلنا نسخ الحكم والتلاوة عشر رضعات معلومات يحرم نسخ الحكم والتلاوة بآية أخرى خمس رضعات معلومات يحرم هذه الآية الأخيرة أيضا نسخت تلاوتها وبقي حكمها لكن لا تكون منسوخ اللغة الأحرار من أهم الأبواب في معرفة كتاب الله عز وجل. يذكر لنا العلماء لأن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة كان يدرس في الحرفية، وكان موضوع الدرس الناسخ والمنسوخ، وكان من ضمن المستمعين والمارين للقرآن الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي. فلما سمع كلام إمام أهل السنة في الناسخ والمنسوخ والتفصيل الدقيق الذي أبداه أبو عبد الله أعجب به غاية الإعجاب، فأشار على من بيده الأمر أن يعينه قاضي في اليمن. لما سمع منه قال الناسخ والمنسوخ. المهم أيها الأحباب أن عندنا من الأحداث العظيمة التي تمت بعد عودة المصطفى عليه الصلاة والسلام من تبوك، قلنا أحكام الملاعنة، آية الرجل، زواج، وفاة بنت المصطفى صلى الله عليه وسلم أم كلثوم. أم كلثوم كانت تحت عثمان رضي الله عنه. أول عثمان رضي الله عنه كان عنده رقية بنت المصطفى، فلما ماتت زوجته عليه الصلاة والسلام أم كلثوم. فلما ماتت قالوا عندنا ذلك لزوجنا كاملة، وذلك من إعجاب المصطفى عليه الصلاة والسلام بأخلاقه وسجاياه وأنه أهل لذلك، ولو كان عندنا ذلك لزوجناك إياه. من الأحداث العظيمة المنافقين في المدينة أرادوا أن ينالوا من الإسلام، لكن أنى لهم ذلك؟ كيف العمل؟ فأثار عليهم رجل يقال له أبو عامر الفاسق، جهزت المكان وأنا بجيب لكم أثار، وبجيب لكم ناس من جهات بعيدة أجل نقضي على الإسلام والمسلمين، لكن إذا جبناهم وين وكيلة؟ لازم نلعن كسر الوالدين، نريد نبني سكن عسكري. لكن سكن عسكريا بضع الامر، ماذا نقول؟ نقول مسجد، نريد ان نبني مسجدا. لماذا والمسجد موجود؟ اشتروا من ليله المطيره والليله البارده والانسان الكبير اللي ما يقدر يبني المسجد يقول مسجد. فطلبوا من النبي عليه الصلاه والسلام ان يصلي في هذا المسجد. الى الان احنا رايحين الى اخره بعد العوده ان شاء الله. وهو راجع من تبوك جاء الوحي صافحا امرهم مبينا هدفهم السيء وغايتهم، وانهم يريدون الليل من الاسلام والمسلمين. فارسل النبي عليه الصلاه والسلام من يتولى هدم هذا المسجد واحراقه وهو مسجد الصراط. قبل وصوله الى المدينه امر من يحرم، فجاء الصحابيات عقدوا معهم كعب اوقدوا فيها النار وذهبوا واحرقوا ذلك المسجد وهو مسجد الصراط. من الاحداث ايضا كما مر بنا ايها الاحباب راس النفاق في المدينه عبد الله بن ابي بن سلول. كان كثيرا ما ينال من الاسلام، وكان كثيرا ما يتطاول على اهل الدين، وكان كثيرا ما يؤذي اتباع المصطفى عليه الصلاه والسلام، وكان بؤرة شر وفساد في المدينه، وقد مات بعد عوده النبي عليه الصلاه والسلام من هذه الاحداث ايها الاحباب. تمت بعد عودة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا العام عام الوفود. يقول علماء السير من فراغ السبعين وفد، سبعين وفد جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ضمن الوفود مر بنا وفد طيب، وكان معه رجل اسمه زيد زيد الخيل، وقد أعجب به النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما معناه ما ذكر لرجل ثم جاء إلا ورأيت وأخذ ما قيل فيه إلا زيد فإنه لن يبلغ به ما يبلغ. فهو رجل له مكانة عظيمة ومنزلة ثانية، وغير النبي عليه الصلاة والسلام اسمه بدل أن يكون زيد الخير، سماه عليه الصلاة والسلام زيد الخير بالرعب. وأقطعه النبي عليه الصلاة والسلام بل اسمها فيه انحال، وأقطعه أراضيه. ولما عاد من المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو في الطريق أصابته الحمى ومرض ومات، فما كان من امرأته يحلم منها إلا أنها أحرقت ما معه من إقطاعات من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجود عبيدة قلنا هذا وقت هل كما ذكرنا، وقت آخر اسمه وقت عبد القيس، جاءوا إلى المدينة ليعلنوا إسلامهم وليسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام الدين وفرائض الإسلام. وكان معهم رجل اسمه الأشد، أشد عبد القيس. الجماعة لما وصلوا عرفوا أسرعوا إلى المسجد، وهم بعد عناء السفر وغبار الطريق وعتاء السفر، الأشد كان لا تحمل، لا ذهب إلى المسجد عرفوا، وإنما عمل بعيرا وتأكد والسيف ساق المتاعب لأجل ألا يسرقه أحد، أخرج ثيابا نظيفة فهم مزودة رسالة معه، وذهب إلى بستان واغتسل وأزال الغبار عن نفسه، وظهر بمظهر جيد وبهيئة طيبة. ثم جاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. لما رآه عليه الصلاة والسلام أدناه وجعله يجلس بجواره ويسمع أحكام الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: تبايعوني على الإسلام عنكم وعن من وراءكم. الجماعة قالوا نعم نبايعكم عنا وعن من وراءكم. الأشد قال: وإنما يا رسول الله نبايعك عنا أطالة عنا، وأما من خلفنا فنعود إليه وندعوهم إلى الإسلام، فمن أجاب فهو منا ونحن منه، ومن أبى قاتلناه وأخرجنا له السيف. أما أن نبايعك عنا وعنهم ونحن لا ندري ما لديهم، فأجيب عليه الصلاة والسلام بكلامه وقال: فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناس، يعني عدم التعجل، وأخذ الأمور برويته وحكمة، وإسلام الأشياء من أبوابه. الرجل نحن نذهب إلى قومنا، من دعوناه وأسلم فهو منا ونحن منا، من أبى فليس لنا معه إلا السيف، فكيف نبايعك عنهم ونقاتلهم بالسيف؟ أعجب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: فيكم شيء يحبكم الله، الحلم والأناس. هذا أيها الأحبار جمال من ضمن النفوذ وقت بني حنيفة، جاءوا 17 رجلا، ولما أرادوا دخول المسجد واحد منهم جلس، ما دخل معهم وجلس عند الإبل أو عند دواب في إبل فيها، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام يتبع منه وأمر لهم بجوائزهم، فكان بقي حجرنا عن بدي واحد خلنا عند حالنا، قال: ليس بأشد الخوف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وأمر له بما أمر له وهو لم يأتي. ثم الرجل بدأ يزيد أمره ويعلو شأنه وترتفع مكانته بين قومه، حتى أنه ادعى النبوة، حتى أنه ادعى النبوة، وكتب إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو لا ينكر نبوة رسول الله، وإنما يدعي أنه شريك، يقول: أنا بعدك الآن أنت نبي وأنا نبي. وبعد ان فيها ايام انا اقول لنفسي لا. وكتب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسيلمة، قلنا اسمه مسيلمة، للمسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله. اما بعد، فان الارض لقريش نصفها ولنا نصفها، ولكن قريش موضوع لا يعدلون. فقال عليه الصلاه والسلام من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب، السلام على من اتبع الهدى، اما بعد فان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه منه. بدا الرجل يعلم ويقول انا كريم، وقال لقومه انه لما قال ليس باكرم الكل، وهذا يوحي باني كريم في الارض. ثم بدا ياتي باشياء، وياتي بخزعبلات، ويأتي بخرافات، ويقول إنها من القرآن. جاءه أحد الصحابة وقال ماذا نزل على صاحبكم؟ يقول للصحابي، قال نزل عليه سورة إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أنت عارف نزل علي مثلها بالضبط، فما بك نزل على محمد إنا أعطيناك الكوثر وصلي لربك وانحر ان شانئك هو الابتر، ايه او سوره منها. انا نزل علي خاطر ثمن، قال له صاحب وماذا نزل عليك؟ قال نزل علي وبري وبري، ليس لك الا اذنان وصدر والباقي حقر النفس. قال والله انك تعلم ان يعلم انك تعلم. هذا الكلام لوبر لوبر صغير، انا اعطيناك الكوثر. ان يجد ان الرجل بدا يعلو امره، وأسباب ذلك هو العصبية. حتى قومه كانوا يعرفون، لكن قالوا كذاب اليمامة خير من صادق مرة، يعرفون أنه كذاب، لكن قالوا كذاب اليمامة خير من صادق. ثم بعد ذلك استفحى الأمر وساعدهم أبو بكر رضي الله عنه، واستشهد من الصحابة عدد في حديقة لهم تسمى بحديقة الموت، وقتل فيها كافرا عن كافرا وبعيدا كل البعد عن الاسلام. ثم انتهت السنه التاسعه وجاءت بعدها السنه العاشره التي حج فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم تلك الحجه العظيمه وهي حجه الوداع. وقت فلسطين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وقت طيب. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت طيب فيهم عيد الخير، وهو سيدهم، وعرض عليهم رسول الله ومنازلهم في مناطق الآن اللي نعرفها منطقة حائل، هي منازل طيب. وفي معروف جبل أجا وجبل سلمى، وهناك هي منازلهم وديارهم. نعم. عرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام. عرض عليهم الإسلام وأسلموا. وفيهم زيد الخير فارسا جوابا كريما، وسماه عليه الصلاة والسلام بزيد الخير بالراء بدلا عن اللام، لأنه زيد الخير، لأنه رجل يسر ويسر ويصول ويجول على الخير، وسلم عليه الصلاة والسلام زيد الخير. نعم. وعرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلموا وحسن إسلامهم. قال ابن إسحاق: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثني من لا أفهم من رجال طيب، ما ذكر لي رجل من العرب بفضله ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال. معنى الكلام هذا من المصطفى يقول: ما ذكر لي رجل، ذكرت صفاته وذكرت مزاياه وذكرت سجاياه، ثم قابلته إلا رأيته أقل مما ذكر، لأن الناس قد يكونون في شيء من المبالغة أو الزيادة. إلا هذا الرجل فلم فلم يبلغ كل ما فيه، يعني الكلام اللي نقل أقل مما يصح. وهذه المنزلة يكون لزيد دون غيره. قال إسحاق: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما حدثني من لا أفهم من رجال خير، ما ذكر لي رجل من العرب بفضلك ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا زيد الخير، فإنه لم يبلغ كل ما فيه. ثم سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد الخير وأقطعه كيدا. كيدا الآن بلد قريبة من حائل اسمها خيط معروفة، لا تزال موجودة وتعتبر مدينة. نعم. وأرضين معه. وأراضي أيضا. نعم. وكتب له لذلك كتابا. فلما يعني سار في الطريق عائدا إلى بلاده عند ماء يقال له فردع، أصابته الحمى وجلس أيام ومات. زوجته أخذت ما معه من كتاب أو من أوراق أو من وثائق من رسول الله عليه الصلاة والسلام فأحرقتها. نعم. وخرج من عنده راجئا إلى قومه، فلما انتهى إلى ماء من مياه نجد يقال له فردع، فأصابته الحمى بها فمات. الحمى أصابته الحمى بها فمات. فعملت امرأته إلى ما كان معه من الكتب التي أطلق له بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرقتها بالنار. وفد عبد القيس: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارود العبد في وفد عبد القيس، وكان نصرانيا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كان الآن على دين لست مشرك، لكن دينك اللي تدعو إليه أفضل وأخير ولا أنا ولا ما أنا عليه؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، الدين الذي يدعو إليه هو الاستسلام، الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص له من الشرك، لا يعاتبه شيء من الأديان. فما كان من الرجل إلا أن ترك دينه وأقبل على الإسلام يعلنه على الملأ. نعم. وكان نصرانيا، فقال: يا رسول الله، إني على دين. على دين يعني لست مشركا، لأن أبحث أنا متمسك بدين وهو النصرانية. فإذا كان اللي تدعو إليه أخير أنا أريد أستمر، فإذا كان اللي أنا عليه أخير أنا أستمر على ما أنا عليه. وقال: يا رسول الله، إني على ديني وإني طالب ديني لذلك لدينك، فتضمن لي بما فيه؟ قال: نعم. تضمن لي أن يكون أحسن وأتم وأكمل وأشرف وأعز؟ نعم. قال عليه الصلاة والسلام: نعم. قال: نعم، أنا ضامن لذلك، إن الذي أدعوك إليه خير من الذي كنت عليه. الذي أدعوك إليه وهو الإسلام خير من الذي كنت عليه وهو النصرانية، لأن الدين عند الله الإسلام، لأن ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم. فأسلم وأسلم أصحابه، فكان أصل الإسلام سلبا في دينه حتى هلك وحتى مات وهو على الإيمان القوي والعقيدة الراسخة. نعم. وقد أدرك الردة، وكان في الوقت الأشد الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. عدم التعجل، أخذ الأمور بحكمة، التروي في الأمور. نعم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث العلاء بن الحضرمي قبل فتح مكة إلى المنذر بن سامي العبدي. نعم. فأسلم وحزم إسلامه، ثم هلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ردة أهل البحرين. نعم. والعلاء عنده أمير الرسول صلى الله عليه وسلم على البحرين. نعم. وفد بني حنيفة. وفد بني حنيفة قلنا عددهم 17، وكان فيهم مسيلمة. مسيلمة هذا اسمه مسيلمة ابن سمانة ابن كبير. مسيلمة ابن سمانة ابن كبير، وهو لا ينكر نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول: أشركت معك. هذا شريك لقريش نصف العرب ولنا نصفها، ولكن قريش لا يأذن. فهو يقول إني أشركت، فقال عليه الصلاة والسلام من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب: السلام على من اتبع الهدى. وأما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني حنيفة فيهم مسيلمة الكذاب، فأبوه وخلفوا مسيلمة في رحالهم. فلما أسلموا ذكروا مكانه وقالوا: يا رسول الله، إنا قد خلفنا صاحبا لنا في رحالنا يحفظ حالنا. فمن كرم النبي عليه الصلاة والسلام أمر له بذكر ما أمر لأي واحد منهم العطية. نعم. فأمر له بمثل ما أمر به للقوم، وقال: أما إنه ليس بشركم مكانا.